يقول احد الكتاب في كتابه محاولة لتفسير عصري للقرآن صفحة 111 يقرر فيه ان القرآن ان جميع اهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين على هدى، وانه حتى الذين عبر الشمس على انها رمز وآية من آيات الله وهم الصابئون هم ايضا على هدى ولهم اجر ومغفرة. وساق قول الله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر الآيات، وأن الأديان يصح لكل امرئ أن يأخذ منها ما يستطيع هو ما يتفق مع مزاجه وطبعه، فكيف نستطيع الرد على هذا؟ هذا كافره الله من عبد صدره ظاهر الله ظاهر. الله يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول: إن الدين عند الله الإسلام، فلا رد عليه. ويقول: وإياك يا الإسلام فلن يقبل منه وهو الأخلاق من الخاسرين. ويقول: لقد كفر قالوا إن الله مسيح ابن مريم. ويقول جل وعلا: إن الذين كفروا بالله كتاب مسلم في نار جهنم خالدون فيها أولئك هم شر البرية. في آيات كثيرة تبين حال هؤلاء، والله قال في الآية هذه التي ذكرها أساسه: قال: من آمن منهم الله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن نعم، ومن لا آمن بالله واليوم الآخر فهو على كله ضلال. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والرسل كلهم. فالذي آمن بالله ولا آمن بمحمد ما آمن بالله، لا يكون آمن بالله إلا إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالآيات مجملة تفسرها آيات مفصلة. الذي ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يعد كافرا. الله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. ويقول: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالذي يقول: من اليهودية إسلام والنصرانية إسلام والمجوسية والبوذية والصابعية، هذا ما عرف دينه وظاهر بدار كافر بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أدرك محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، سواء يهودي أو نصراني أو صابعي أو مجوسي أو وثني، لا بد أن يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وإذا فهو كافر. وهكذا من قبله، كل ما لم يستمع الرسل إلا يبعث إليه، من كان في دينه صالح وما آمن به صالح هو كافر، من كان في دينه يهود من قوم يهود فهو يؤمن فهو كافر، وهكذا من كان في زمن نوح، كان في زمن ابراهيم، في نوح ولوط الى غير هذا. كل من كان من قوم نبي من الانبياء ولم يؤمن به هو كافر وضال، وايضا لو كان في زمانه او زمان غيره. فالحاصل ان كل امه بعث الله لها نبيا فلم تؤمن به ولم تتبعه فانها كافره. ثم امه محمد صلى الله عليه وسلم هم اهل الارض كلهم، امه محمد هم اهل الارض، كل اهل الارض، جميع اهل الارض من عرب وعجم وجن وانس، كل فرد ما امن محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم انه جاء محمد وانه مرسل هذا يكون كافر والله مهما كان الحال. لكن اذا كان ما بلغته الرساله لا طاف الدنيا، ما درى عن محمد ولا درى عن القران، لو فرضنا لو وجد احد ما درى عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن القران، هذا امره يوم القيامه يعد منها الفترات، يمتحن يوم القيامه، فان اجاب دخل الجنه وان عصى دخل النار.